يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي جماعة في غير المسجد؟ لا، ما يجوز له. إذا كان يسمع النداء في المدينة فيجب أن يصلي مع الجماعة.